قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين هذا الحديث أن الولد لم يسب أباه ولا أمه بصورة مباشرة، وقلما يقع ذلك، ولهذا استنكره الصحابة حتى بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد قد يكون سبباً في سب والديه. وفي هذا تحذير بليغ من التعرض لآباء الناس وأمهاتهم بالسب والأذى، وإن من الحماقة أن يختصم إنسان مع إنسان آخر فيسب أباه أو أمه لأنهما لا علاقة لهما بذلك الأمر. وقد جاء النهي عن عقوق الوالدين ضمن محرمات أخرى، كالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات. وقوله ومنع وهات المقصود أن يمنع ما أمر بإعطائه، وأن يطلب ما لا يستحق أخذه، كما ذكر الحافظ ابن حجر. أما وأد البنات فالمقصود به دفنهن وهن على قيد الحياة على عادة بعض القبائل في الجاهلية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وجاء في رواية الدارمي رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. وذكره الحافظ الهيثمي من رواية الحافظ البزار بإسنادين، وقال: ورجالهما ثقات. وهذا الوعيد الشديد يدل على أن هذه المخالفات من كبائر الذنوب، وإن مما ينفر من عقوق الوالدين إضافة إلى الحرمان من دخول الجنة كون العاق قرن مع مدمن الخمر والديوثين. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.